بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هنا أسئلة مؤجلة من درس البارحة. يقول هنا: لقد ذكرت أن بعض الدعاة الذين يتكلمون في المساجد بدون علم أنهم يتخبطون، فإذا علمنا بأنهم كذلك فهل نستمع أم ننصرف؟ لا تستمع ولا تنصرف، وإنما خذه من أذنه واصحبه خارج المسجد إن استطعت، أو تنكر عليه بأنك أنت غير مؤهل للكلام، تنكر عليه. وإن كنت أنت صاحب مكانة في الناس، طالب علم معروف أو يكون شيخ معروف، ينكر عليه أمام الناس، هذا أفضل، هذا أردع له. فإذا لم تستطع أن تنكر بيدك ولا بلسانك، فالإنكار القلب بأن تقوم تنصرف، ما تجلس له، جلوسك له معناك أنك أنت مقر لهذا التخبيط الذي يقوله. الله المستعان. هنا يقول: استعمال المخدر البنج للصائم هل يفطره؟ لا، ما يفطر إلا إذا استعمل سوائل محاليل مغذية مع البنج يفطره، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة. أي حتى لو التخدير عام، حتى لو التخدير عام، إنه هم قالوا البنج المخدر، سواء كان هذا البنج موضعي أو عام، ما يفطر بإذن الله إلا إذا استعمل المريض سوائل أخرى محاليل مغذية فيفطر بها. يقول هنا: هل يشرع رفع اليدين في الدعاء عند الإفطار؟ نعم يشرع، إيش المانع من ذلك؟ رفع اليدين مشروعة في الدعاء عند الإفطار، عند متى ما أردت أن تدعو ترفع يديك، ما في بأس. لكن طبعا هناك مواضع ما ترفع في اليدين، يعني كما في صلاة الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو يوم الجمعة على المنبر ولا يرفع يديه، إلا في حالتين فقط: إذا طلب السقيا، إذا استسقى، يعني طلب المطر طلب الغيث، اللهم أغيثنا، يرفع يديه شديدا حتى يرى بياض إبطيه. والحالة الثانية عند الاستصحاء، إذا طلب الصحو، يعني طلب توقف المطر. ففي هاتين الحالتين يرفع اليدين شديدا، والمأموم له أن يتابعه في ذلك. ما عدا هذا ما يرفع يديه، رفع اليدين بدعة في هذا الموضع. أيضا عند القبور، إذا دعونا للميت عند القبر ندعو له بدون رفع يدين، لأنه ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في هذا الموضع، وكان يدعو ويأمر الناس أن يستغفروا للميت وأن يسألوا له التثبيت، وما جاء رفع اليدين. وما عدا ذلك الحمد لله الأمر سهل. إن الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، فمعنى ذلك أن رفع اليدين من آداب الدعاء، بل إن رفع اليدين هذه من مقتضيات الإجابة. ألم يقل النبي: الرجل الأشعث الأغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. فالنبي في هذا الحديث ذكر أسباب الإجابة، مقتضيات الإجابة، أنه رجل أشعث، رجل أغبر، ورجل مسافر، ورجل رفع يديه إلى السماء. إذا رفع اليدين جيد، هذا من مقتضيات الإجابة. ظهر قبل نحو 30 سنة جماعة في المدينة يتقصرون هذا العلم كما قال يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن. هم من جماعة جهيمان هذا، وظهروا على الناس بمسائل غريبة. الغرور والعياذ بالله، الغرور، إن في علماء موجودون، علماء كبار في المدينة وفي الرياض وفي مكة، لكن أهل الغرور ظهروا على الناس بمسائل غريبة. وسبحان الله، يعني الشباب دائما، الشباب بالذات هم فريسة هؤلاء الشباب الصغار، لأن الشاب بطبعه يحب التفرد والتميز ويحب المسلك الغريب دائما، سبحان الله. والشاب كذلك أيضا إذا تبنى فكرة تعصب لها. فالشباب هم فريسة هؤلاء أهل الشذوذ، هؤلاء ظهروا بمسائل غريبة، منها هذه، منها أن رفع اليدين أثناء الدعاء بدعة. يا قوم، ألا ترجعوا لابن باز؟ ألا ترجع لابن حميد؟ عندكم هذا في الرياض وهذا في مكة، ألا ترجع إلى العلماء الكبار عندكم في المدينة؟ قالوا لا، نحن أهل الحديث، وهؤلاء إيش أهل؟ أهل له الحديث هؤلاء؟ نحن أهل الحديث، نتمسك بالحديث. يا قوم اتركوا الغرور، والله ما أضل الخوارج قديما إلا الغرور، أنهم اعتدوا بأنفسهم. أصحاب رسول الله موجودون متوافرون، علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري ومعاوية وغيرهم من كبار الصحابة، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. فالخوارج أعرضوا عن هؤلاء الصحابة واغتروا بأنفسهم، ثم كفروا هؤلاء الأفاضل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. الغرور ليس بجيد، هذا الغرور يا جماعة يجعل الإنسان يتبع غير سبيل المؤمنين. والله تجد هذا طالب العلم غرور، هذا صاحب المسائل الشاذة، والله يتبع غير سبيل المؤمنين، نعوذ بالله. كيف يا جماعة رفع اليدين بدعة؟ حتى ألف الشيخ أبو بكر الجزائري العالم المعروف في المدينة، وقد عايش هذه الفتنة وذاق المر من هذه الطائفة في المدينة، وناقشهم وناظرهم أيضا، ألف رسالة صغيرة سماها من سنن الهدى رفع اليدين في الدعاء، من سنن الهدى. فالآن إذا الإنسان يبغى يفطر، قبل أن يفطر يدعو، الصائم له دعوة كما جاء في بعض الأحاديث عند فطره، أراد أن يدعو رفع اليدين ودعا. طيب إيش فيها؟ رفع اليدين مطلوب في الدعاء والحمد لله، لا بأس بذلك والحمد لله، بس لا يعني بعد الصلاة المكتوبة، بعدما ينتهي من الأفكار الواردة ويفرغ من كل شيء في هذا الباب وارد، يرفع يديه يدعو، ما في شيء. ولكن لا يداوم على ذلك، لأن يعني المداومة تعني أنه يعني أن فيها شيء، في شيء ثابت عن رسول الله، وما في شيء ثابت عن رسول الله ذاته في هذا الموضع. لكن لو دعا مرة ما في بأس. كيف؟ يقول من ختم كتاب الله العظيم هل له أن يدعو؟ نعم يدعو. كان أنس بن مالك يدعو، أنس بن مالك إذا ختم القرآن يجمع أهله ويدعو. وهل له أن يجعل هذا الدعاء لشخص معين؟ ليه بس؟ تحجرت واسعا، ادعو لهذا الشخص، ادعو لغيره، ادعو لنفسك، أو عند أي ختمة يختم بها يدعو له ولهذا الشخص وللمسلمين. يقول كان مروان بن الحكم إذا ذكر الإسلام قال بنعمة ربي وصلت إليه لا بما قدمت يدي ولا بإرادتي إني كنت خاطئا. يقول عندي إشكال في كلمة لا بإرادتي، المقصود الإرادة والمشيئة المحضة المستقلة عن مشيئة الله؟ لا، العبد ليس له إرادة مستقلة كما تقول المعتزلة، العبد إرادته تابعة لمن؟ لإرادة الله. فأنت ما كنت مسلما وما عرفت الإسلام إلا وقد أراده الله لك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فالله أراد لك الخير. فهو يقول ليس هذا بإرادتي أنا، الإرادة المحضة والاختيار المحض، لا، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد لي هذا، وإرادة تابعة لإرادته. ولو أنا أردت الإسلام وما أراده الله هل يسلم؟ ها؟ أبدا. كما قال الشافعي يقول ما شئت كان وإن لم أشأ، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما قد علمت. ففي العلم يجري الفتى والمسن، فالله سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا كان، حتى ولو لم يشأ العبد، وإذا لم يشأ الله شيئا لا يكون أبدا ولو شاءه العبد. هذا معنى كلمة مروان والله المستعان. نتابع في المحاكمة التي عقدها ابن القيم رحمه الله بين الصبر والشكر، أو بين الطائفة المنتصرة للصبر والطائفة المنتصرة للشكر. قال رحمه الله: وقال ابن أبي الدنيا، وقفنا عند هذا الموضع. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن إدريس قال أخبرني عبد الحميد بن صالح قال حدثني قطري الخشاب عن عبد الوارث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم القيامة صارت أمتي ثلاثة فرق: فرقة يعبدون الله عز وجل بالدنيا، وفرقة يعبدون رياء وسمعة، وفرقة يعبدونه لوجهه ولداره. فيقول للذين كانوا يعبدونه للدنيا: بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك الدنيا. فيقول: إني لم أقبل من ذلك شيئا، اذهبوا بهم إلى النار. ويقول الذين كانوا يعبدون رياء وسمعة: بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك رياء وسمعة. فيقول: إني لم أقبل من ذلك شيئا، اذهبوا بهم إلى النار. ويقول الذين كانوا يعبدونه لوجهه وداره: بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك وجهك ودارك. فيقول: صدقتم، اذهبوا بهم إلى الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا حديث غني عن الإسناد والقرآن والسنة شاهدان بصدقه، ويدل على صحة هذا القول في الآية قوله تعالى: نوفي إليهم أعمالهم فيها، وذلك على أنها في قوم لهم أعمال لم يريدوا بها وجه الله، وإنما أرادوا بها الدنيا ولها عملوا، فوفاهم الله ثواب أعمالهم فيها من غير بخس، وأفضوا إلى الآخرة بغير عمل يستحقون عليه الثواب. وهذا لا يقع ممن يؤمن بالآخرة إلا كما يقع منه كبائر الأعمال وقوعا عارضا يتوب منه ويراجع التوحيد. يعني المؤمن بالآخرة ما يمكن أن يقع منه هذا الشيء، أن يعبد الله للدنيا، ولكن المؤمن تقع منه كبائر ذنوب يتوب منها ويراجع توحيده وإيمانه. وقال ابن الأنباري: فعلى هذا القول المعنى في قوم من أهل الإسلام يعملون العمل الحسن لتستقيم به دنياهم غير متفكرين في الآخرة وما ينقلبون إليه، فهؤلاء يعجل لهم جزاء حسناتهم في الدنيا، فإذا جاءت الآخرة كان جزاؤهم عليها النار إذا لم يريدوا بها وجه الله ولم يقصدوا التماس ثوابه وأجره. ثم أورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالا قالوا فإن قيل الآية الثانية على هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار. الآية الثانية ما هي؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن المؤمن هذا المرائي يخلد في النار، هل ممكن هذا؟ يقول رحمه الله وأجاب عنه بأن ظاهر الآية يدل على أن من راء بعمله ولم يلتمس به ثواب الآخرة بل كانت نيته الدنيا فإن الله يبطل إيمانه عند الموافاة فلا يوافي ربه بالإيمان، يعني يموت على الكفر. قالوا ويدل عليه قوله وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وهذا يتناول أصل الإيمان وفروعه، يتناول أصل الإيمان يعني الإسلام وفروعه الأعمال الصلاة والزكاة والحج والصوم إلى آخره. هذا هذه الآية حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون تناول الجميع. إذن هذا الجواب الأول، إذا قلنا إن المؤمن المرائي يدخل في الآية، طب كيف العمل في الآية الثانية أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أعوذ بالله وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون؟ قالت هذه الفرقة في الجواب الأول نعم يموت هذا المؤمن عند الموافاة، يموت على الكفر، الله سبحانه وتعالى يأخذ منه الإيمان أعوذ بالله. وأجابت فرقة أخرى بأن الآية لا تقتضي الخلود الأبدي في النار، وإنما تقتضي أن الذي يستحقونه في الآخرة النار، وأنهم ليس لهم عمل صالح يرجون به النجاة، فإذا كان مع أحدهم عمود التوحيد فإنه يخرج به من النار مع من يخرج من أصحاب الكبائر الموحدين، وهذا هو جواب ابن الأنباري وغيره. يعني الآية يقولون ما تدل على الخلود كخلود الكفار، لا هم يدخلون النار ويعذبون فيها نعوذ بالله، ولكن من معه التوحيد يخرج به لأن الموحد لا يخلد في النار. يقول ابن القيم رحمه الله والآية بحمد الله لا إشكال فيها، والله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار، وأخبر بحبوط عمله وبطلانه، فإذا أحبط ما ينجو به وبطل لم يبق معه ما ينجيه، أليس كذلك؟ ما الذي ينجي الإنسان يوم القيامة؟ العمل هو الذي ينجيه، فإذا كان العمل حافظا ينجو ما ينجو النار والعياذ بالله. يقول وأخبر بحبوط عمله وبطلانه، فإذا أحبط ما ينجو به وبطل لم يبق معه من ينجيه، فإن كان معه إيمان لم يرد به الدنيا وزينتها بل أراد الله به والدار الآخرة لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل وأنجاه إيمانه من الخلود في النار، وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. واضح؟ الإنسان ينجو من القيامة بعمله، فإذا أحبط العمل ما ينجو. ابن القيم يقول لكن المؤمن الإنسان المسلم الذي كان يرائي ويعمل العمل لغير وجه الله هذا عمله حابط يوم القيامة. نأتي الآن إلى الإيمان إلى التوحيد، فإذا كان هذا الإيمان أراد به وجه الله والدار الآخرة يبقى له ما يحبط عمل صالح مخلص فيه فينجو به من الخلود في النار. ينجو به من ماذا؟ من الخلود. طيب إذا كان هذا الإيمان أراد به الدنيا وزينتها ما مصير هذا الإيمان؟ حابط. إذن هذا خالد، هذا يكون خالدا في النار. قال رحمه الله والإيمان إيمانان: إيمان يمنع من دخول النار، وهو الإيمان البائث على أن تكون الأعمال لله يبتغي بها وجهه وثوابه، وإيمان يمنع الخلود في النار وإن كان مع المرأة شيء منه، وإلا كان من أهل الخلود. فالآية لها حكم نظائرها من آية الوعيد، والله الموفق. إيمان يمنع من دخول النار ابتداء، هذا الإيمان المطلق، الإيمان القوي، الإيمان الذي يبعث صاحبه على أن يعمل لوجه الله، الإيمان الذي يجعل من صاحبه عبدا صالحا مخلصا محافظا على أمر الله، هذا هو الإيمان الذي يمنع من دخول الجنة. النوع الثاني: إيمان يمنع من الخلود، لا يمنع من الدخول في النار، وإنما يمنع من الخلود في النار. ما هو هذا الإيمان؟ أصل الإيمان. وهذا الإيمان الذي هو أصل الإيمان قد يكون مع صاحب الكبيرة، قد يكون مع الزاني، يعني الذي يموت على معصية الزنا، الذي يموت على معصية شرب الخمر، الذي يموت على أكل الربا، الذي يموت على الرياء، ممكن يوافي يوم القيامة بهذا الإيمان، بأصل الإيمان، فيمنع من الخلود، معه شيء يمنعه من الخلود في النار، وهذا من فضل التوحيد أنه يمنع من الخلود في النار. إذا لم يمنع من الدخول أصلا فإنه يمنع من الخلود. قال رحمه الله: وذلك قوله: من كان يريد الحرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومنه قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذه ثلاثة مواضع من القرآن يشبه بعضها بعضا: آية سورة الشورى، وآية الإسراء، والآية الأولى التي في سورة يونس، واللهود في هود. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني: من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الموضع الثالث: من كان يريد العاجلة يعني الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لا بد من العمل، شوف هذا دليل على أن العمل شرط، لا بد من العمل. ومن أراد الآخرة يعني نوى النية الصالحة، يريد الله الدار الآخرة، وسعى لها سعيها وهو مؤمن. سعى لها سعيها يعني عمل، اجتهد، ما قال أنا أبغى الجنة، أبغى الدار الآخرة، أبغى جوار الرحمن، وجالس ما يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر ولا يحج البيت ولا يعتمر، كيف هذا؟ أهذا سعى لها سعيها؟ لا والله ما سعى لها سعيها، هذا تمنى على الله الأماني، وهذا حال المنافق، هذا حال العاجز. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن هذه ثلاث مواضع. يقول رحمه الله: ويصدق بعضها بعضا وتجتمع على معنى واحد، وهو أن من كانت الدنيا مراده ولها يعمل في غاية سعيه لم يكن له في الآخرة نصيب، ومن كانت الآخرة مراده ولها عبلة وهي غاية سعيه فهي له. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد عقد بابا، قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، واحتج بالآية الأولى التي في سورة هود. يعني الإنسان إذا عمل للدنيا كان مشركا، عمله حاضر ما يقبله الله أبدا. قال رحمه الله: بقي أن يقال فما حكم من يريد الدنيا والآخرة؟ الأول يبغى الدنيا، هذا يريد الدنيا والآخرة، يريد الجنة والثواب من الله، ويريد كذلك الثناء والمدح من الناس، يريد أن يكسب مصلحة في الدنيا وكذلك يبغى الآخرة. طيب، قيل بقي أن يقال فما حكم من يريد الدنيا والآخرة فإنه داخل تحت حكم إرادتين فبأيهما يلحق؟ يعني هل يلحق بمن يريد الدنيا أو يلحق بمن يريد الآخرة؟ إن أراد الدنيا والآخرة. قيل: من هاهنا نشأ الإشكال، وظن من ظن من المفسرين أن الآية في حق الكافر، فإنه الذي يريد الدنيا دون الآخرة، وهذا غير لازم من طرد ولا عكسا، فإن بعض الكفار قد يريد الآخرة، وبعض المسلمين قد لا يكون مراده إلا الدنيا، والله تعالى قد علق السعادة بإرادة الآخرة، والشقاوة بإرادة الدنيا، فإذا تجردت الإرادتان تجرد موجبهما ومقتضاهما، وإن اجتمعتا فحكم اجتماعهما حكم اجتماع البر والفجور والطاعة والمعصية والإيمان والشرك في العبد. وقد قال تعالى: لخير الخلق وعلى الرسل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهذا خطاب للذين شهدوا معه الوقعة، يعني أحد، ولم يكن فيه منافق، يعني المنافقين رجعوا في الطريق. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما شعرت أن أحد أصحاب رسول الله يريد الدنيا حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآية. والذين أريد في هذه الآية هم الذين أخلوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفظه، وهم من خيار المسلمين، الجماعة الذين كانوا على الجبل الصغير 50 رجلا من خيار المسلمين. لما رأوا الغنائم وانهزم المشركون تركوا الغنائم، تركوا الدنيا، نزلوا قال: نجمع الغنائم. أرادوا الدنيا. قال: والذين أريدوا من هذه الآية هم الذين أخلوا مركزهم على الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بحفظه، وهم من خيار المسلمين، ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك المركز والإقبال على كسب الغنائم، بخلاف من كان مراده بعمل الدنيا وعاجلها، فهذه الإرادة لون وإرادة هؤلاء لون. يعني الذي حصل في أحد شيء عارض، يقول ابن القيم شيء عارض، يعني ما هي صفة ثابتة مستقرة في نفس هذا الإنسان. يعني بعض الناس تقع في نفسه الدنيا، قد أكلت قلبه، لا يعمل إلا لها ولا يفكر إلا فيها. الصحابة ليسوا كذلك، لكن في هذا الموضع سبحان الله رأوا الأموال الطائلة بالآلاف من الإبل والغنم والأموال العظيمة، فنزلوا يريدون أن يأخذوا من هذا الغنم. شوف، هذا شيء عارض، هذا شيء عارض وشيء نادر، والنادر لا حكم له، وإنما الحكم للثابت المستمر المضطرد. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الصفة الثابتة فيهم أنهم من أهل الآخرة. فابن القيم يقول: هذا لون وهذا لون. قال رحمه الله: وها هنا أمر يجب التنبه له أو التنبيه له، وهو أنه لا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال البر دون الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله ولقائه أبدا. يعني يقول ابن القيم من كان مؤمنا بالله ورسوله أي ما يمكن أنه يريد بأعمال البر الدنيا وحدها دون الآخرة. هذا حقيقة، هذا الكلام يحلك الإشكال في المسألة. يعني الإشكال في المسألة هل يمكن لمؤمن، هذا سؤال كنت أردت أن أطرحه في أول الكلام لكن جاء الآن في الكلام، هل يمكن لمؤمن يؤمن بالله ورسوله ويحب الله ورسوله أن يعمل أعمال البر للدنيا؟ قال ابن القيم ما يمكن. صحيح ما يمكن، هذا لا يمكن أن يقع إلا من منافق. منافق هو الذي يريد الدنيا، أما المؤمن لا، المؤمن يعمل، المؤمن يعني أسوأ أحواله، أسوأ أحواله أنه يعمل للدنيا والآخرة، يجمع بين هذه وهذه. يعني يبني مسجدا يبغى يمدح به ويكتب اسمه على الباب مسجد فلان ابن فلان، وفي نفس الوقت عنده يعني نية صالحة بأن المسجد هذا لله سبحانه وتعالى، يرجو به الثواب عند الله ويرجو أن الله عز وجل يبني له به مسجدا في الجنة. فانظروا كيف المؤمن هذا الآن جمع بين هذه وهذه، ولكن هذا خطير، لأن الإرادة الأولى التي كانت في الدنيا ربما تحبط العمل، فما يستفيد منه شيئا عند الله. خطورة الإرادة الأولى، الإرادة الأولى تحبط العمل، فإن قال كيف التخلص منها، التخلص منها سهل، التخلص منها بأن لا يفعل شيئا فيه مراءة أو تسميع. معنى ذلك يعني ما في داعي أن يكتب اسمه على المسجد، ما في داعي أن يخبر الناس، يعلم الناس أنه بنى مسجدا، يعني حاول أن يكتم العمل ويجعله لله، هذه صعبة. ولكن كما مضى معنا في الكتاب نفسه، الإنسان الذي تعود العمل لله يصعب عليه جدا أن يعمل للناس، ولذلك المخلص من أشق الأشياء على نفسه أن يظهر عمله وأن يطلع عليه الجمهور، ما يبغى هذا، ما يكره هذا. ولقد رأينا هذا في بعض العلماء، والله يعملون أعمال جليلة، أعمال ما يقوم بها ربما العشرات من الرجال، ومع ذلك ما يتكلمون عن أعمالهم أبدا. وهذا رأيته في ترجمة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، المفتي السابق للمملكة العربية السعودية، الذي كان قبل الشيخ بن باز، هو شيخ المشايخ، شيخ الشيخ بن باز وابن حميد وهال. هذا الرجل كان يتولى أكثر من 10 مناصب، كانت الشؤون الدينية كلها على رأسه، كان يتولى رئاسة القضاء والإفتاء وهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم وتعليم البنات ورئاسة رابطة العالم الإسلامي وأشياء عظيمة. يقول تلميذه الشيخ محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم في ترجمته، يقول عنه ومع ذلك ما كان يتحدث قط عن أعماله مرة، ما يقول أنا فعلت وأنا كذا وأنا حصلت وأنا أنفقت أبدا، يقول ما كان يتحدث عن نفسه. شوف هذه علامة الإخلاص، نحسبه كذلك، والله حسيبه ما يتحدث، في حين أن بعض الناس لو عمل شيئا بسيطا نشره وأذاعه وأخبر به، سبحان الله العظيم. فالمخلص، المخلص علامة الإخلاص أنه يكتم ويجعل ذلك لله، ويشق عليه أن يظهر هذا العمل. وأما المرائي بالعكس، يقول رحمه الله ومن كان يعمل للناس يشق عليه أن يعمل لله، الإخلاص. لذلك الإنسان المرائي إذا عمل عملا، المرائي إذا عمل عملا ما ترتاح نفسه إلا إذا أظهره للناس، صعب عليه أن يكتم هذا العمل، يخرج هكذا في فلتات اللسان، والله أنا فعلت كذا فعلت كذا، وأنا شوف سبحان الله كيف يصعب عليه أن يجعل هذا العمل لله، صعب. فرحمة الله على ابن القيم، من كان يعمل لله يصعب عليه أن يعمل للناس، ومن كان يعمل للناس يصعب عليه أن يعمل لله. الله المستعان. طيب، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، هذه الصفة التي فيه موجودة عند كثير من العلماء، علماءنا الربانيون الذين أدركناهم واستفدنا منهم، والله ما يتكلمون عن أنفسهم أبدا، ما يقول أنا فعلت وأنا فعلت. ولقد كان الشيخ ابن باز رحمه الله من هذا النوع. الشيخ أبو عز ابن باز رحمه الله كانت تعرفون أعماله عظيمة، ومع ذلك هذا الرجل ما كان يتكلم عن نفسه، يعمل بصمت. كم كان يكفل من أيتام، كم كان ينفق على مساكين، كم كان يتصدق على أرامل، كم كان يقضي من حوائج المسلمين. حتى قيل إن الشيخ ابن باز تأتيه في الشهر الواحد أكثر من 1000 رسالة حوائج المسلمين ويقضيها كلها. كان يجلس ساعة في الليل تقرأ عليه الخطابات الواردة ويقضي الحوائج، يشفع لهذا وينفق على هذا ويجيب هذا. سبحان الله، رجل أمة هذا، هذا رجل أمة. هل سمعتموه مرة يتكلم عن نفسه، يتكلم عن أعماله؟ أبدا. والله قد ما سمعت الشيخ ابن باز ما سمعت يتكلم عن نفسه رحمة الله عليه. أشوف هذا الذي يريد العمل يكون لله، ما يشمع، لأنه عالم رباني نحسبه كذلك، والله حسيبه ما يتكلم. والله المستعان. حتى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ما كان يتكلم عن الفتنة وما حصل له، يعني ما كان يقول أنا فعل بي المأمون كذا وفعل المعتصم كذا وفعل، أبدا كان يسكت. بل مر معنا في هذا الكتاب ما حصل لعروة بن الزبير. ماذا حصل له في الشام؟ مات ابنه وبترت ساقه، فلما جاء المدينة ماذا قال؟ هل جعل من ذلك قصة ينوح لها للمدينة؟ وإنما ماذا قال؟ قال كلمة واحدة فقط هي في القرآن، قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. شوف الإخلاص، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. فالمؤمن، يقول ابن القيم رحمه الله، المؤمن الذي يؤمن بالله ورسوله لا يمكن أن يعمل عملا للدنيا فقط. يقول فإن الإيمان بالله والدار الآخرة يستلزم إرادة العبد لرحمة الله والدار الآخرة بأعماله، فحيث كان مراده بها الدنيا فهذا لا يجامع الإيمان أبدا. هذه قاعدة تؤكد الأولى، فحيث كان مراده بها الدنيا فهذا لا يجامع الإيمان أبدا، وإن جامع الإقرار والعلم فالإيمان وراء ذلك. الإقرار والعلم فين يكون؟ الإقرار والعلم أين يكون في الإنسان؟ على أي عضو؟ في القلب. هل يكفي في الإيمان الشرعي؟ ها؟ الجواب ما يكفي. الإيمان القلبي ما يكفي، خلافا لمذهب من؟ لمذهب الخوارج؟ الجواب لا، الخوارج على النقيض من هذا تماما. على مذهب من؟ المرجئة الغلاة الجهمية والأشعرية، هم الذين يقولون الإيمان التصديق أو الإيمان المعرفة. يقول ابن القيم رحمه الله العمل للدنيا، العمل للدنيا فقط قد يجامع هذا الإيمان الذي تقول به المرجئة وهو المعرفة والإقرار، ولكن يقول الإيمان وراء ذلك. يعني الإيمان ما هو الإقرار فقط والمعرفة في القلب، ها؟ الإيمان وراء ذلك أكبر من ذلك، الإيمان قول وعمل. فهل يمكن لمن آمن هذا الإيمان الشرعي القول والعمل أن يعمل للدنيا فقط؟ أبدا ما يمكن. طيب، قال والإقرار والمعرفة حاصلا لمن شهد الله سبحانه، لمن شهد الله سبحانه بالكفر. مع هذه المعرفة كفرعون وثمود واليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعرفوه كما عرفوا أبناءهم، وهم من أكثر الخلق فإرادة الدنيا وعاجبها بالأعمال قد تجامع هذه المعرفة والعلم، ولكن الإيمان الذي هو وراء ذلك لا بد أن يريد صاحبه بأعماله الله والدار الآخرة. والله المستعان. هذا الكلام دقيق مفيد، فيه قواعد، فيه تحرير. يعني طالب العلم

قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. وفي جامع الترمذي من حديث سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. قال الترمذي حديث صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، وأشار بالسبابة. وفي الترمذي من حديثه قال كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السخلة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟ قالوا ومن هوانها ألقوها يا رسول الله. قال فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. وفي الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، والحديثان حسنان. قال الإمام أحمد حدثنا هيثم بن خارجة أنه قال أنبأنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار البهراني أنه قال قال عيسى عليه السلام للحواريين بحق أقول لكم إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وأن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. بحق أقول لكم إن شركم عملا عالم يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة، إنه لو يستطيع جعل الناس كلهم في عمله مثله. وقال أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق أنه قال أخبرني سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال قال عيسى بن مريم عليه السلام يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر دارا؟ قالوا يا روح الله ومن يقدر على ذلك؟ قال إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارا. وفي كتاب الزهد لأحمد بن حنبل أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول بحق أقول لكم إن أكل الخبز وشرب الماء العذب ونوما على المزابل مع الكلاب كثير لمن يريد أن يرث الفردوس. وفي المسند عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ضرب طعام ابن آدم مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. يعني الدنيا سبحان الله الله عز وجل ضرب لها مثلا، لكن نحن الآن سبحان الله والناس في هذه الدنيا كأنهم في عمى، والله عز وجل ذكر في القرآن أمثلة، دائما الله سبحانه وتعالى في القرآن يذكر المثال هذا، الدنيا كمثل غيث نزل من السماء ثم يصير إيش؟ أي يصير ربيعا وعشبا طيبا ويأخذ بالأبصار ثم يكون حطاما، وهكذا الإنسان. هنا مثال آخر مذكور في السنة إن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لهذه الدنيا كطعام ابن آدم. طعام ابن آدم طيب ولذيذ وجيد يأكله ابن آدم، ثم يخرج من ابن آدم فظلت مقززة حتى أن أحدهم لا يستطيع أن يصبر على رائحته. هذه هي الدنيا، هذه الدنيا أولها حلاوة وآخرها مرارة. يقوله المسند عنه صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله ضرب طعام ابن آدم مثل للدنيا، طعام ابن آدم وإن قزحه وملحه. قال قزحه وضع عليه القزح وهي التوابل، يعني وضع عليه الملح وضع عليه الأشياء ذي اللي تحسن الأكل. وملحه فلينظر، ملحه وضع عليه الملح، قزحه وضع عليه التوابل، فلينظر إلى ماذا يصير هذا الطعام. كذلك الدنيا، ولكن مع هذه الأمثلة المضمومة في القرآن الكريم ومع هذه الأحاديث إلا أننا مشدودون إلى الدنيا برباط وثيق ما نصر فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرنا من حب الدنيا وأن يملأ قلوبنا بحب الآخرة والتعلق بها والسعي لها والعمل لأجلها، وأن يجعل ذلك على عقيدة صحيحة ومنهج سليم على هدى من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا كان يعمل بدون عقيدة صحيحة عمله حاضر ما يستفيد شيئا. كيف يعمل وهو مشرك، يدعو القبور، يدعو الصالحين، يدعو الموتى، يعمل وهو يبغض السلف ويشتم الصحابة ويكفر الصحابة، نعوذ بالله من هذا الحال، ولو كان من كبار العباد، نعوذ بالله. لكن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه العمل الصالح على الاعتقاد الصالح، فمن جمع بين هذين فقد جمع السعادة. طيب، نكتفي بهذا المقدار. وهنا يقول سؤال: ما حكم إطلاق كلمة المبارك على عالم من العلماء الأحياء أو طالب علم؟ كان يقول فلان مبارك أو الشيخ فلان المبارك، هذه تزكية، تزكية، ونحن نهينا عن مثل هذا، ما يزكي بعضنا بعضا مع التزكيات، ما من المدح المذموم. أن تقول لرجل أنت المبارك، ما الذي يدريك أنه مبارك؟ وما الذي يدريك أن يثبت هو على هذا الشيء؟ هل تعلم أنت خاتمته بما يختم له؟ فكلمة مبارك فيها تزكية، تشبه كلمة شهيد، فلان شهيد أو فلان تقي أو فلان صالح أو فلان، هذه كلها تزكيات ما ينبغي أن تطلق. وينبغي الإنسان لا سيما إذا كان عالما أو طالب علم أن يحترز في ألفاظه، وأن يذكر كلمات ليس فيها شيء، ليس فيها محاذير شرعية أو ملاحظات، أن يحترز الإنسان في كلامه. أنت تطلق على شخص موجود حي ما تأمن عليه الفتنة، أنت ما تأمن عليه الفتنة، تقول عنه الرجل المبارك، الرجل التقي النقي. بل إني سمعت مرة أحد الشباب يلقي قصيدة شعر بين يدي أحد الدعاة عندنا في السعودية، يقول: حيوا إمام العلم والتقوى فلان، حيوا إمام العلم والتقوى فلان. والله ليس إماما لا في العلم ولا في التقوى إلا الكذب. طبعا الحزبية تعرفون طريقة الحزبيين في تبجيل بعضهم والنفخ في مشايخهم، سبحان الله، يريدون أن يغرروا بالشباب. إمام العلم والتقوى، اتق الله، اتق الله يا أيها الكذاب. طيب، هب أنه جيد في العلم، إمام في العلم، ما الذي يدريك أنه إمام في التقوى؟ ما الذي يدريك أنه تقي أولا فضلا عن إمام؟ والنبي يقول التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره، التقوى في القلب، شيء ما يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. كيف حكمت عليه بأنه إمام في التقوى ومع ذلك هذا الشيخ ساكت ولم ينكر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وشيخ آخر أيضا على نفس الطريقة من نفس الجماعة ألقي قصيدة فيه أيضا في جدة، فإذا به يقول: امضي بنا يا فلان، فنحن رجالك، وافعل كذا وافعل كذا. وثم أخذ يثني عليه، يقول رجل يعني علم كذا، ثم قال: أذكر في شطر يقول: وفي الليل دمعة لله تنهمر. ما الذي يدريك أنه يبكي في جوف الليل في بيته؟ أكنت معه؟ اطلعت عليه؟ أرأيته يبكي في جوف الليل؟ شوف كيف يا جماعة، ما يتقون الله هؤلاء؟ الله المستعان، ما يجوز هذا. هذه تزكيات يا أخي، قصمت ظهره، قطعت ظهره. لكن هذه الأشياء يطلقها الجهال، الجهال والذين لا يحترزون في عباراتهم وكلماتهم، والله المستعان. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحم أهل العلم، ما يحبون المدح ولا يحبون هذه الألفاظ ولا يحبون هذه الأشياء. كان الشيخ على الإسلام رحمه الله، هذا الرجل كان من مشايخ المدينة، من علماء المدينة، وكان له درس في المسجد النبوي، وكان رجلا متواضعا وفاضلا، وقد حضرت عنده جملة من الدروس. هذا الرجل رحمه الله، وهذا الرجل على علمه وفضله، وكان من الأساتذة الذين يدرسون في المسجد النبوي مع الكبار، مع الشيخ العباد ومع الشيخ عمر ثلاثة ومع الشيخ الجزائري ومع عطية سالم ومع الشيخ محمد أمان الجامي، هو كان معهم في سنهم وفي طبقتهم، وقد طلب العلم قديما ودرس على الشيخ عبد الرحمن الأفريقي، أدرك كبار علماء المدينة الأولين. هذا الرجل الشيخ على الإسلام، حتى أن الشيخ عطية سالم تعرفونه تلميذ الشنقيط، يقول أنا لما توجهت إلى حلقة الشيخ عبد الرحمن الأفريقي لأدرس، يقول تلقاني شاب ما أنساه أبدا، ورحب بي وبش في وجهي، يقول وشجعني، يقول هو الشيخ على الإسلام لما كان طالبا في حلقة الشيخ عبد الرحمن الأفريقي. الشيخ عبد السنان كان لا يرضى أن تكتب أمام اسمه كلمة شيخ، ما يحب، يقول أشطب هذه، لا تكتب الشيخ هنا. شوف التواضع كيف اللي سبحان الله، الله يغفر لنا، ما يرضى بهذه الكلمة. هو شيخ في سنه، شيخ في علمه، شيخ في فضله، شيخ في مكانته في منصبه، وذلك ما يرضى بهذه الكلمة. وهؤلاء يقال لهم إمام في العلم والتقوى ويسكت، سبحان الله، وذاك يقال له إمام في الدعوة ويسكت، لا حول ولا قوة إلا، وكثير وكثير من هذا الذي نسمع به. نال الله وإنا إليه راجعون. كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لا يرضى من المذيع الذي يقدمه في نور على الدرب أن يقول كلمة عضو كبار العلماء، يرفض هذه الكلمة، مع أن الشيخ من كبار العلماء وإن رغمت من أفنى، يرفض هذه الكلمة، مع أن غيره من المشايخ تقال له، ما يقول المذيع في البداية نستضيف فضيلة الشيخ فلان عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ يرفض هذه الكلمة. الشيخ يقول يرضى بماذا؟ أنت تسمعون نور على الدرب، الشيخ ابن عثيمين يقول إمام وخطيب الجامع الكبير بعنيزة والمدرس بكلية الشريعة، هكذا يعرفه المقدم المذيع، هكذا يعرفه، ما فيها عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ ما يرضى بها أبدا ولا يحب أن يسمعها. فرحمة الله على هؤلاء الناس أهل التواضع. فكيف الآن يأتي شخص ويقول لشخص آخر مثلي، شيخ مثلي أو طالب علم، أنت العالم المبارك، أنت الشيخ المبارك، مبارك كلمة عظيمة يدلك عليها أن عيسى عليه الصلاة والسلام سأل الله ذلك أو أخبر عن نفسه بذلك، قال وجعلني إيش؟ مباركا أينما كنت، نبي مبارك في أي مكان. فكيف نحن نأخذ هذه الصفة العظيمة ونطلقها على إنسان من الأحياء ما ندري بما يختم له ولا نأمن الفتنة عليه؟ نسأل الله العافية. الله يهدينا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا التواضع، وأن يرزقنا الإنصاف والأخلاق الحسنة، وأن يرزقنا الهدي الصالح الذي كان عليه السلف الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.